بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على أفضل رسل الله رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم العرض الأكبر وقائدا لنا إلى رضوانه وإلى جناته، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، هدى الله هو الهدى، وهذه حقيقة من حقائق القرآن العظيم، لأن القرآن كلام الله، ولأن القرآن هو الحق، فما فيه حق من إخبار الرب عز وجل وأوامره ونواهيه، فالله عز وجل أخبر في القرآن أن هداه هو الهدى، وهذا ما جاء في قول الله عز وجل في الآية الماضية في درسنا الماضي، في قول الله عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى. فهدى الله هو الذي يستحق أن يسمى بالهدى، وهدى الله عز وجل هو أكمل الهدى، وهدى الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق للإنسان مصلحة الدنيا والآخرة، وهدى الله سبحانه وتعالى هو الذي يجنب الإنسان الردى في الدنيا والآخرة. هذا هدى الله. فالضمانة في كل ما ذكر الله عز وجل ضمنها لمن اتبع هداه، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا هدى الله، وهذه الضمانة التي الله عز وجل ربطها بهداه. فمن اتبع هدى الله لا يكون خائفا في هذه الدنيا، ومن اتبع هدى الله لا يكون حزينا إذا رجع إلى الله في الأخرى، ومن اتبع هدى الله لا يكون ضالا في هذه الدنيا، ومن اتبع هدى الله لا يكون شقيا إذا رجع إلى الله في الأخرى. والله عز وجل هو مصدر الهدى، فإن مصدر الهدى الأساس هو الله جل جلاله. فمن أسماء الله عز وجل الهادي، والهدى يأتي من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل لآدم عليه السلام عندما أمر بنزوله إلى هذه الدنيا وخروجه من الجنة، فقال له ولخصمه الذي تسبب في خروجه من الجنة، قال لهما: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني، فالهدى يأتي من عند الله عز وجل، فالهدى يأتي من عند الله عز وجل. والهدى كما قلنا سابقا ينقسم إلى قسمين: الأول هدى التوفيق، وهو ما يخلقه الله عز وجل في قلوب الناس من قبول الحق والإيمان والخضوع لله عز وجل والقبول لأمره، فهذا يسمى هدى التوفيق. وهذا النوع من أنواع الهدى الله سبحانه وتعالى جعله محصورا فيه، لم يعطه لأحد من الخلق ونفاه عنه وأثبته لذاته العلية. فقال ربنا عز وجل في القرآن: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي من أحببت بمعنى أنك لا تستطيع أن توجد في قلبه الإيمان وتخلقه في قلبه، فإن ذلك أمر إنما هو لله عز وجل وحده، ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا النوع الأول من الهدى وهو هدى التوفيق. تحصيل هذا الهدى، تحصيل هذا الهدى إنما يكون بقابلية النوع الثاني من الهدى. ما هو النوع الثاني من الهدى؟ هو هدى البيان والإرشاد والدلالة. هدى البيان والإرشاد والدلالة. فهذا النوع الثاني من الهدى، وهو أيضا يسمى الهدى التكليفي. ما معنى الهدى التكليفي؟ أي أن هذا النوع كلف به الناس وعليه أمر الابتلاء والاختبار والامتحان، إنما هو قائم على هذا النوع من الهدى، الهدى التكليفي، وهو حجة الله عز وجل على الناس. وهذا الهدى التكليفي إنما يقوم على كتاب منزل ونبي مرسل، يقوم على كتاب منزل ونبي مرسل، أي بمعنى أن هذا الهدى التكليفي لا يمكن أن يكون من عند البشر ابتداءً، وإنما هو يأتي من عند الله عز وجل، وأساسه كتاب منزل ونبي مرسل، فعلى هذا يقوم هذا الهدى التكليفي. فإما يأتينكم مني هدى، والله سبحانه وتعالى ما يعذب أحدا من البشر ولا أمة من الأمم حتى تقوم عليهم حجة الهدى التكليفي. كتاب منزل ونبي مرسل. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لن يعذب أحد على خطيئة ارتكبها حتى تقوم عليه الحجة. ما هي الحجة؟ الهدى التكليفي. على ماذا يقوم الهدى التكليفي؟ على كتاب منزل ونبي مرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكل رسول يبعثه الله ويأتي بماذا؟ بلسان قومه. لماذا يكون الرسول بلسان قومه؟ قال الله عز وجل: ليبين لهم ما نزل إليهم. إذن هو يأتي بلسان قومه ليبين ماذا؟ ليبين الهدى في الكتاب المنزل. إذن هذا الهدى التكليفي، الغاية منه حتى لا يكون لأحد من الناس حجة على الله، لا يأتي أحد يوم القيامة ويأمر الله ملائكة العذاب أن يأخذوه إلى النار بسبب كفره وعدم إيمانه فتكون له حجة على الله. لماذا؟ لأن الهدى التكليفي قام عليه. والهدى التكليفي عام لكل الناس، كل أحد هو مخاطب بهذا النوع من الهدى، الهدى التكليفي. والهدى التكليفي كما سمعنا أن هناك ثلاثة أمور بها يتحقق قيام هذا الهدى التكليفي. أولها البيان، ليبين لهم، ليبين لهم أي بمعنى أن يوضح لهم أمر الله عز وجل وحقه سبحانه وتعالى. حقه في ماذا؟ حقه في أن يعبد وحده ولا يشرك به، وحقه في أن يبين للناس كيف يعبدون الله وكيف تكون حياتهم في هذه الدنيا عبادة لربهم عز وجل. ليبين، وأن يكون البيان فيه من الوضوح ما يوصف بأنه بلاغ مبين، لا بد أن يكون فيه وضوح. ما تقوم الحجة إذا لم يكن البيان مبينا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينزل الكتاب بلسان القوم، ويرسل الرسول بلسان القوم المخاطبين حتى تقوم الحجة على الناس. إذن هذا الأمر الأول البيان، والمقصود من البيان أن الإنسان يوقف أمام هذا البيان أمام قضية محددة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق الأوحد أن يعبد ولا يشرك به شيئا، وأن هذا حق لا يشاركه فيه أحد، فلا معبود بحق إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم، إن الحكم إلا لله، فهو الذي من حقه أن يشرع للناس وأن يبين لهم كيف يعبدون الله، وأنه ليس لأحد الحق في ذلك، وأن داعي هذا الاستحقاق وأنه هو جل جلاله المستحق لذلك، لأنه سبحانه هو الخلاق وهو المالك وهو العليم وهو الحكيم وهو الرحيم جل جلاله. فالمستحق لأن يكون هو المعبود إنما هو الذي خلق والذي يملك بحق، وإنما هو العليم بهذا الخلق، وإنما هو الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها الصحيح، وهو الرحيم الذي يكلف رحمة بعباده. فهو الذي يستحق أن يكون جل جلاله المعبود. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والجواب لا، لا يمكن أن يكون الذي يخلق كمن لا يخلق. وهل الذي يعلم ويعلم السر وأخفى كمن لا يعلم ماذا يكسب غدا، وكمن لا يعلم أين يموت وكيف يموت؟ هل يستوي من فقره وصف ذاتي لا ينفك عنه مع من هو موصوف بالغنى الذاتي الذي لا ينفك عنه؟ لا مقارنة. إذن هذا أمر البيان. فإذا قبل الإنسان وسلم بأن الله عز وجل هو صاحب الحق، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يدله على الطريق الذي يسلكه لتحقيق هذا الأمر. فتأتي قضية الدلالة، من يأتي ليقول له لتحقق عبودية الله فهذا هو الطريق، فهنا تأتي الدلالة. فإذا بدأ يسلك هذا الطريق فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أمر ثالث، يحتاج إلى إرشاد. ماذا يقصد بالإرشاد؟ أن يعلمه كيف يفعل في هذه الأمور التي هي الطريق، طريق الهدى. يحتاج إلى من يرشده. فإذا سار في هذه الأمور الثلاثة فإنه يصل إلى ماذا؟ يصل إلى الرشد ويصل إلى الحق. الثمرة الوصول إلى الحق وإلى الرشد، ويكون هذا الهدى قد اكتمل في حق هذا الإنسان. فإذا سلك الإنسان هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون قد سلك أعظم الطرق. لماذا؟ إلى أي شيء؟ إلى تحصيل هداية التوفيق، إلى هداية التوفيق. فالله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يهدي قلوبهم، والذين آمنوا يزيدهم هدى، والذين آمنوا الله يؤتيهم تقواهم. فإذن قبول الحق، الثبات عليه، الزيادة منه، هذه هي هداية التوفيق. فالله عز وجل يهبها لمن قبل هداية التكليف. والذي يقبل هداية التكليف يقف أمام البيان فيقبله، ويقبل الدلالة إلى طريق الحق، ويقبل الإرشاد في أن يعمل ويطبق طريق الحق كما يريد الله عز وجل. فإذن هذا الهدى، وهذا أعظم ما في هذه الدنيا، أعظم ما في هذه الدنيا. على هذا الأساس المؤمن يجد في هدى الله سبحانه وتعالى بغيته، فهدى الله هو الحكم لكل شيء، يحاكم عليه كل أمر في الدنيا، لأنه يعلم أن الحق فيه وأنه طريق إلى الحق وموصل إليه، فلذلك هو مرتاح البال في هذا الجانب. فمن هنا الله عز وجل يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته أن يكون جوابهم، وانتبهوا يا إخوة، الله يعلمنا ويلقننا الجواب. لمن يلقننا الجواب؟ لكل من يدعونا أو يعرض علينا أمرا غير ما جاء في وحي رب الأرباب، يعلمنا أن نقول له هذا الجواب: قل إن هدى الله هو الهدى. ليس هناك هدى إلا هدى الله، مهما جمل لك القول، مهما زخرفه، مهما أغراك، فالجواب: قل إن هدى الله هو الهدى. لن أقتنع بأن هناك هدى إلا هدى الله جل جلاله، قل إن هدى الله هو الهدى، وما عداه فهو الضلال. فإذا هذا الذي الله جل جلاله يعلم رسوله صلوات الله وسلامه عليه ويلقنه، وهكذا الأمة من بعده، أن يكون هذا جوابهم لكل ما يعرض عليهم من الأمور: قل إن هدى الله هو الهدى. ثم التحذير أن كل من لم يقبل ذلك ويخدع بما يعرض عليه ويغرى ويلبس عليه الأمر، فالتحذير في قول الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ترفع عن هذا الإنسان ولاية الله وتأييد الله ونصرة الله وحفظ الله وكلأ الله، ترفع عن هذا الإنسان الذي لم يقبل هدى الله وقبل غيره. إذن هذه قضية الهدى، وهذه أهميتها، وهذه أهمية هدى التكليف، والكتاب الذي أنزله الله عز وجل لهذه الأمة ليكون هو الهدى القرآن العظيم. فالله عز وجل وصفه بذلك، وجاء الوصف بصيغة المصدر. ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بها الوصف بالمصدرية المنكرة، هدى. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى مصدر. والوصف بالمصدرية ماذا يفيد في اللغة العربية؟ يفيد معاني ومعاني عظيمة. فالقرآن كونه وصف بالهدى بصيغة المصدر أفاد أن الهدى الذي فيه كامل، وأنه أكمل ما يكون، أنه هدى بكل أجزائه، أنه هدى دائم لا ينقطع، وأن الهداية به دائمة، أن الهداية به دائمة، وأنه موصوف بالهدى سواء قبله الناس أو لم يقبله الناس فهو هدى. الوصف المصدرية أعطى هذه المعاني، ولذلك كتب ذلك العلماء وبينوا هدى. فإذا هذا الكتاب هدى، ووصف به أنه هدى، لذلك من لم يقبل هذا فقد نقل نفسه من أهل الهدى إلى أهل الضلال، فيقابل الهدى الضلال، يقابل الهدى الضلال. فهذا الأصل في هداية التكليف. ثم الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هو هدى، فقال الله عز وجل في القرآن العظيم في حقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال هو صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال: إنما بعثني الله هدى ورحمة. فوصف نفسه بالهدى بصيغة المصدرية، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالقرآن هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم هدى، والأصل الكتاب، وهذا بنص القرآن: وإن كنت من قبله، أي من قبل القرآن، لمن الضالين. فإذا الأصل في الهدى ما يأتي من عند الله. من هنا المهتدي يدرك أن أعظم نعمة الله عز وجل يمتن بها على الإنسان أن الله أكرمه بالكتاب المنزل من عنده، هذه النعمة العظمى. وأن للإنسان أن يستطيع أن يصعد إلى السماء ليستنزل هذا الهدى، ولكن الله عز وجل أكرم الإنسان بهذا الهدى. لذلك كم يكون هذا الإنسان مغفلاً، لا عقل له، لا إدراك لمصلحة نفسه، عندما يأتيه هذا الهدى ويعرض عنه، وعندما يظن أن غيره فيه الهدى ويترك هدى الله جل جلاله. لا أحد أكثر غبنا وغفلة من إنسان هذا حاله، أن يكون هذا الهدى بين يديه ثم يعرض عنه ويذهب ويظن أنه حريص على مصلحة نفسه وأنه مدرك لمصلحة نفسه، وحقيقة الأمر أنه في الضد من ذلك تماما. لذلك يقول الله عز وجل، وهي آية اليوم، يقول الله سبحانه وتعالى بعد الآية السابقة: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب. من المخاطب بقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب؟ هل هم أهل الكتاب اليهود، أو هل هم العرب الصحابة الذين آمنوا بالقرآن؟ لأن اليهود أهل كتاب، آمنوا أهل كتاب، نزل عليهم التوراة، والصحابة نزل القرآن فيهم، فهل المقصود هؤلاء أو هؤلاء، أو المقصود كلهم؟ فهذه ثلاثة أقوال لعلماء التفسير. فمنهم من قال المقصود الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود، لأن السياق في الآيات السابقة إنما قضيته الأساس أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب اليهود الذين كانوا في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وأنهم هم المعنيون هنا الذين آتيناهم الكتاب. وهذا قول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه، الإمام التابعي من تلاميذ ابن عباس. ومن قال أن المقصود العرب الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال المقصود كلهم، وأن قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب هنا جنس، أي جنس الكتب المنزلة من عند الله. وهذا القول له وجاهة، أن يكون المقصود كل هؤلاء، لأن الكتب كلها كتب هدى، وإن كان القرآن الهداية فيه هي الأكمل، لأن الله جعله مهيمن على الكتب السابقة، ولا يكون الشيء مهيمنا على شيء آخر حتى يكون أكبر منه وأوسع منه فيشمل ما في ذلك الأمر وزيادة. فمن هنا عندما وصف الله عز وجل كتابه الكريم القرآن بأنه مهيمن على ما سبقه، فاستدل العلماء على أن الهدى الذي في القرآن هو الهدى الأكمل بالنسبة لما جاء من الهدى في الكتب السابقة، وإن كان في كل هدى، ولكن أكمله وأتمه ما جاء في القرآن. من أين أخذوا هذا؟ لأن الله وصفه في وبين موقفه مع الكتب السابقة بأنه مهيمن عليها، بأنه مهيمن عليها. فإذا يقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب، إذن إن قلنا اليهود الذين نزل على نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه التوراة، أو قلنا المقصود العرب الذين نزل القرآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وخوطبوا به، أو قلنا أن المقصود كل هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب، ودلت على أن الكتاب يؤتى من عند الله، وأن الذي آتاهم الكتاب هو الله، وآتاهم الإتيان هنا قدري وشرعي. كيف قدري؟ كوني، أي أن الله عز وجل قد قدر ذلك عنده في الأزل، أنه سوف يؤتى بنو إسرائيل التوراة والإنجيل، وأن العرب الله عز وجل آتاهم هذا الكتاب القرآن، وهكذا لكل أمة. فهذا الجانب الكون القدر وهو تقدير الله عز وجل أن يؤتي القوم كتابا من كتبه، وأيضا الإتيان الشرعي، آتاهم الكتاب بمعنى أي علمهم شريعتهم التي كلفوا بها. واضح إذن الإتيان كونا وشرعا، أن الله عز وجل قدر ذلك أن يأتيهم الكتاب، وأن الله عز وجل بيّن لهم شرعتهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. التلاوة، التلاوة تطلق على تلاوة اللفظ وهي القراءة، وتطلق أيضا على تلاوة المعنى وهي التفسير، وتطلق على تلاوة الحكم وهو الاتباع والعمل. التلاوة إذا تطلق على كم؟ على ثلاثة أمور. الأول تلاوة اللفظ القراءة، الثاني تلاوة المعنى التفسير وفهم المراد، الثالث تلاوة الحكم أي الاتباع والانقياد لمقتضى الحكم. ثلاثة أمور، فأي الأمور الثلاثة المراد؟ يتلونه جمهور المفسرين والعلماء، بل يقول ابن البر ابن عبد البر كأنه يرى أن هناك إجماع من العلماء أن المقصود يتلونه أي يعملون به، فذكر الأمر الثالث فأدخل الثاني والأول معه، لأن الاتباع لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فهم، والفهم لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد قراءة. فيرى أنه يتلونه أي بمعنى يعملون به، ومن ثم ندرك أن التلاوة للقرآن على قسمين، على نوعين. التلاوة الأولى تلاوة حق التلاوة، والتلاوة الثانية تلاوة ناقصة. فالتلاوة الناقصة هي التي يقتصر فيها على القراءة دون الفهم ودون العمل، وأن التلاوة حق التلاوة هي التي يجتمع فيها الأمور الثلاثة: قراءة وفهم وعمل، قراءة وفهم وعمل. وأيضا يدل على أنه لن يوصل إلى الإيمان الكامل إلا التلاوة حق التلاوة، وأنه بقدر النقص في ذلك ينقص الإيمان. واضح؟ فإذا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك. هذا الاسم الأسماء الإشارة للبعيد، والبعد هنا لماذا؟ لبيان علو رتبتهم، لبيان علو رتبتهم، أن هؤلاء الذين يقرؤون الكتاب حق قراءته ويتلونه حق تلاوته أولئك درجتهم عالية ورتبتهم عالية، لأن عملهم عظيم فاستحقوا أن تكون درجتهم عالية، خاصة وأن الخطاب مع أناس يدوكون في هذه الدنيا ويعبثون ويجرمون ويحرفون، ف فالله عز وجل يقول هؤلاء ليسوا مع هؤلاء من سقط الناس، ليسوا من هؤلاء الذين حالهم حال الإجرام مع الكتب، فهم يحرفون ويغيرون ويبدلون، يلعبون بالكتب، لا يتبعون، لا ينقادون، يهجرون. هؤلاء ليسوا من هذه الفئة التي الله عز وجل يخبر عنهم، هؤلاء هم أعلى. فقال أولئك، فإذا جاء لفظ الإشارة للبعيد ليثبت علو الرتبة، ليثبت علو الرتبة، فيقول الله عز وجل أولئك، أي هؤلاء الذين قرأوا القرآن حق تلاوته وتلوا الكتب حق تلاوتها، فيقول الله عز وجل أولئك يؤمنون به. الإيمان، اليقين والتصديق والخضوع، أولئك يؤمنون به. به الضمير يعود إلى ماذا؟ يؤمنون به، يؤمنون بالكتاب، أي هؤلاء الذين هم صدقا آمنوا بهذا الكتاب، أو يؤمنون به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم، على قولين للمفسرين. فمنهم من قال الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور الكتاب، أي هؤلاء هم الذين إيمانهم بالكتب إيمانا حقيقيا، وأما غيرهم فإيمانهم بالكتب إيمانا غير حقيقي، لأنهم لو كان إيمانهم حقيقيا بالكتب لتلوها حق التلاوة، فيكون قد قرأوا وفهموا وعملوا. أولئك يؤمنون به أي بالكتاب. ومنهم من قال يؤمنون به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إن قلنا المقصود بالكتاب التوراة، فكيف يقول الله أولئك يؤمنون به؟ لأن وصف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة، فلو قرأ هؤلاء الكتاب الذي عنده حق القراءة والتلاوة لآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يجدون وصفه عندهم في التوراة والإنجيل، بل إن الوصف فيهما جعلهما كما ذكر الله عز وجل أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وكما قلنا سابقا، هل الأب أو الأم لو أخذ منه وليده ابنه فلذة كبده ووضع بين 100 طفل، هل تستطيع الأم أو الأب أن يخرج ولده من بين هؤلاء أو لا يستطيع؟ يستطيع. فهؤلاء معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كمعرفة الأب أو الأم بولدهم. ومن كان كذلك، هل معرفته فيها خفاء؟ الجواب لا، لكنه الحسد والكبر. فيقول الله عز وجل أولئك، إذن أولئك الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون به. إن قلنا يؤمنون بالكتاب، وإيمانهم بالكتاب سوف يقودهم إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا إيمانهم به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أنه لا بد أن يكونوا آمنوا بالكتاب، فأحدهما يستلزم الثاني، أحدهما يستلزم الثاني. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به، من يكفر به بالكتاب أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. والكفر بالكتاب يستلزم الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، والكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم الكفر بالكتاب. ومن يكفر به، يقول الله عز وجل فأولئك هم الخاسرون. هنا البعد غير البعد الأول، وكلا الطرفين هم في بعد عن الوضع والحال المذكورة. فالأول بعد عن تلك الحال إلى العلو، والثاني بعد عن تلك الحال زيادة النزول. كيف زيادة النزول؟ فإن هؤلاء المفسدين المبطلين المجرمين على حقارة ما هم فيه، إلا أن مآلهم في العذاب والنار يعتبر نزول عظيم عما هم عليه الآن. لذلك أضرب مثل حتى تتضح الصورة في البعد. يذكر العلماء أن الحافظ الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، وكان قاضي القضاة في مصر في زمنه، جاءه رجل من أهل الكتاب وقال له يا ابن حجر، وكان هذا الرجل من أهل الكتاب فقير، وفقير فقرا شديدا يظهر على ملابسي وحالي وهيئتي، فقال له يا ابن حجر رسولكم يقول أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف تفهم هذا الأمر وأنت فيما أنت فيه، الحرس من حولك وأنت على فرس وفي هذه الحال الرضية؟ ويخبر عن نفسه في تلك الحالة التعيسة من الفقر والجوع وغير ذلك، فكيف نفهم أنك أنت من الذي الآن في سجن؟ يقول أنت أم يخبر عن نفسه هو؟ فقال له ابن حجر رحمة الله عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا فيه من هذه الحال والغنى والوضع الرضي إن أكرمني الله ومت على الإسلام وأدخلني الجنة فإنما أعده الله لي في الجنة يعتبر هذا الحال الذي أنا عليه الآن سجن بالنسبة للمآل. وأما أنت إن بقيت على دينك وعقيدتك الكفرية الشركية ثم مت على ذلك، فإن الحالة التي أنت فيها الآن من الفقر والبؤس فإن مآلك في النار يجعلك تستشعر أن ما أنت عليه الآن جنة. واضح؟ فإذن فأولئك إذن هو قضية بعد، ولكن بعد في ماذا؟ في المهانة والذلة والنزول والحقارة والألم والعذاب أولئك. فيقول الله عز وجل ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الفصل بضمير الفصل هم ليحصر الأمر أنهم هم لا غيرهم، ويؤكدوا بأنهم هم المعنيون بذلك. فأولئك هم الخاسرون. الخسران في اللغة بمعنى النقص، الخسران في اللغة بمعنى النقص، لذلك يقابل الربح الخسران ويقابل الخسران الربح. فأولئك هم الخاسرون، لأن من شرطية، وجواب الشرط فأولئك هم الخاسرون. هذا جواب الشر، وفعل الشر من يكفر به، من شرطية يكفر به، يكفر به فعل الشر، فأولئك هم الخاسرون جواب. وجاء بالجملة الإسمية كجواب الشر لإفادة ماذا؟ لإفادة أنهم هم الخاسرون على الدوام ما داموا كذلك، لا ينفك عنهم الخسارة. ما معنى لا تنفك عنهم الخسارة؟ الذي لا يتلو الكتاب حق تلاوته يعتبر خاسر في ميزان الله ولم يملك، ولو كان يملك الأموال يعتبر خاسر، ولو كان عنده الأولاد يعتبر خاسر، ولو كان عنده الجاه خاسر. ليش؟ لأن الجملة الإسمية تفيد ماذا؟ تفيد الثبات والاستمرار. ما دام هو بهذا الوصف من يكفر به، فإذا ما هي النتيجة؟ فأولئك هم الخاسرون، أي خسران على كل حال، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة، واضح؟ فأولئك هم الخاسرون. فإذا أفادت، إذا عرفنا معنى الخسارة وأن الجملة الإسمية التي هي جواب الشر أفادت لنا الثبات والاستمرارية، أي ما داموا يكفرون بالكتاب فهم الخاسرون، وأنهم لا يخرجون عن دائرة الخسارة، فأولئك هم الخاسرون لا غيرهم. إذن هذه المعاني أيها الإخوة إذن دلتنا على فوائد عظيمة، وبينت لنا أمور جليلة وأصول نسترشد بها في حياتنا ونستبصر بها الطريق. فبينت لنا هذه الآية الكريمة أن منة الله عز وجل على من آتاه الكتاب فتلاه حق تلاوته، هذا الذي يكون إتيان الكتاب له نعمة، أنه أوتي الكتاب فتلاه حق تلاوته، وأنه ليس مجرد إتيان الكتاب فضيلة للإنسان، بل الفضيلة إنما تكون بماذا؟ بتلاوته حق تلاوته، هذه الفضيلة. وإلا أليس العرب قريش قد أتاهم هذا الكتاب؟ ما آمنوا به وكفروا فكانوا من أصحاب النار. ومن تلاه حق تلاوته رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذن هذه ثانية. أيضا أن للإيمان علامة، ما هي هذه العلامة؟ العمل، العمل، فليس مجرد القول بكاف، فإن الإيمان يقوم على ثلاثة أركان، فالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، والعلامة الظاهرة لنا ما هي؟ العمل، ولا إيمان بدون عمل، واضح؟ لا إيمان بدون عمل. فلذلك إذا الإنسان لم يعمل ولم يأتي من الشرائع بشيء ثم يقول أنه مؤمن، هل يقبل منه هذا الإيمان؟ لا يقبل منه، لا يقبل منه. من لم ينتهي عن المناهي، واضح؟ فإذن هذه أمور ثلاثة يقوم عليها الإيمان، فالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. فلذلك أفادتنا الآية أن للإيمان علامة، ودلالة تدل عليه هي العمل. من أين أخذناها؟ من قول الله عز وجل أولئك يؤمنون به، عندما فهمنا أن معنى التلاوة، حق التلاوة ما هو؟ قلنا قراءة وفهم وعمل، أن التلاوة، حق التلاوة تستلزم هذه الأمور الثلاثة. وقلنا قول ابن عبد البر أنه هذا قول العلماء، أن المراد بقول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته هو الاتباع والعمل. فعندما يقول الله أولئك يؤمنون به، إذن أولئك الذين عملوا واتبعوا، الذين عملوا، والاتباع يكون بماذا؟ ثلاثة أمور أيضا. كيف يكون الاتباع؟ تصديق الخبر، الفعل بالمأمور، الترك للمنهي. ثلاثة أمور يكون بها الاتباع. الأول تصديق الخبر، الله يخبر أن الناس بعد أن يموتوا يبعثون يوم القيامة، نقول صدقنا وآمنا، إذن تصديق الخبر يخبرنا أن هناك مخلوق، خلق خلقهم الله اسمهم الملائكة ما رأيناه، نقول صدقنا وقبلنا، تصديق الخبر. اثنين فعل الأوامر، قال أقيموا الصلاة نصلي، قال آتوا الزكاة نزكي، إذن فعل الأوامر. ثلاثة ترك المناهي، قال لا تشربوا الخمر ما نشرب الخمر، قال لا تأكلوا الربا ما نأكل الربا، قال لا تأتوا الزنا ما نأتي الزنا. إذن يكون الاتباع بهذه الأمور الثلاثة. إذن الإيمان له علامة، علامته التي تدل عليه العمل، وكما قلنا أخذناها من قول الله أولئك يؤمنون به. من هم الذين يؤمنون؟ الذين يتلون الكتاب حق تلاوته. من هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته؟ الذين يتبعون. نعم. أيضا نأخذ أيضا من الآية أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليل على نقص إيمانه، لأن الذين يتلونه على الكمال أولئك المؤمنون. فإذا نقص الإنسان في هذا الكمال نقص في كمال الإيمان، حتى يكون النقص الكلي لذهاب الإيمان كله. واضح؟ فإذا أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليل على نقص إيمانه. أيضا دلت الآية أن التلاوة، كما قلنا أن للتلاوة نوعان، الأول تلاوة حق والثاني تلاوة ناقصة. فتلاوة الحق ما هي؟ لذلك يا إخوة يا أهل الإسلام، الحذر أن ندخل، فإن كان يعني هذه الآية من قال أنها مثلا في اليهود، فإن أهل الإسلام أيضا يحذرون، وجاءنا التحذير. التحذير من ماذا؟ أن نقرأ القرآن بدون تدبر، أن نقرأ القرآن بدون تذكر، والتدبر الفهم والتذكر العمل والاتباع. والله أخبرنا أنه ما أنزل القرآن إلا لأجل ذلك، فقال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يتفهموا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن لا بد من تدبر ولا بد من تذكر، والتدبر فهم، والتذكر انقياد وعمل وخضوع. إذن هذا هو المقصود. وجاء التحذير من الهجر، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل نظن أن الهجران للقرآن هو هجران التلاوة فقط؟ لا، هذا أقل أنواع الهجر، بل الهجر الأعظم هجر ماذا؟ هجر التدبر، ثم هجر الانقياد والعمل بمقتضاه. هذا الهجر لكتاب الله. لذلك لا تقرأ القرآن تهذه هذا كهذ الشعر، وتنثره نثرا كنثر الرمل، بل يقرأ الإنسان القرآن يقف عند عجائبه، يحرك به القلوب. هنا عندما تقرأ آية بهذه الطريقة من بالتدبر والتفهم، هي أثقل في الميزان وأنفع لك في الدنيا والآخرة. آية تقرأها بالتدبر والتفهم أنفع لك من أن تقرأ ختمة بأكملها بدون تدبر ولا تفهم. واضح؟ الإنسان إذن هذا هو المطلوب، أن تقرأ آية. أليس كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بآية واحدة يرددها بعد العشاء إلى الفجر؟ آية رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها بعد العشاء إلى الفجر. لذلك لا بد من القراءة بالتدبر والتفهم، والإنسان يذكر نفسه ويخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرسلنا كيف يعلم الصحابة القرآن؟ خمس آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم تدبر، ويعملوا بما فيها تذكر، ثم ينقلهم إلى خمسة أخرى. إذن هذه طريقة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصحابة هذا القرآن. فإذن التلاوة تلاوة حق وتلاوة ناقصة، وعرفنا الأمور التي تقوم عليها تلاوة الحق، نذكر أنها كم؟ ثلاثة: تلاوة اللفظ، تلاوة فهم المعنى، تلاوة العمل. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة. أيضا من هذه الآية أن الكافر مهما أصاب من الدنيا فهو خاسر، ولا تنظر لكافر إلا أنه خاسر أبدا، ولا ينبغي ولا يجوز أن تنظر له بغير ذلك، أنه خاسر. كما قلت خاسر وعنده الأموال، نعم خاسر. لماذا خاسر؟ في الدنيا بين أمرين: إما أن تفارقه أو يفارقه، وفي الآخرة يعذب به. خسارة. والأولاد كذلك. فإذن هو خاسر بكل حال. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. كل غافل عن ذكر الله خاسر، ولو ظن أنه تلهب، ولو ظن أن غفلته عن ذكر الله أوجدت له ما أوجدت من متع الدنيا فهو خاسر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طيب من ألهته؟ ما هي النتيجة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك، الذي يتلهى بهذه الأمور عن ذكر الله، يقول الله عز وجل: فأولئك هم الخاسرون. وهنا طبعا إذا لم يكن المال طريقا إلى ذكر الله، كيف يكون المال طريقا إلى ذكر الله؟ عندما تراعي في كسبه الطريق الحلال، عندما لا يكون كسبه معطلا عن واجب أوجب منه، عندما يكون مقصود التكسب أن تستعين به على طاعة الله، أن تعف نفسك وأن تعف أهلك وأن تجود لفقير ومسكين ولتبذله في أمر إصلاح ودعوة إلى الله وبناء مسجد وغيره، وأنك تطلب المال لذلك، فهنا يكون المال من ذكر الله عز وجل. وعندما يكون الجلوس مع الولد سعيا في إصلاحه وتعليمه وغرس تقوى الله في قلبه، فيكون الولد هنا من ذكر الله بالنسبة له. وعندما يكون غير ذلك فهنا التلهي. فإذن الذي يتلهى بهذه الأمور فالله عز وجل يخبر فيقول: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذن ولو ربح هؤلاء في الدنيا فهم الخاسرون، فهم الخاسرون. فإذن هذا مما أخبرت عنه الآية، ودلت الآية على علو مرتبة من يتلو الكتاب حق تلاوته، أن رتبتهم عالية، فالإشارة إليهم بلفظ البعيد تدل على علو مكانتهم، كما أنه يقابله أن الخاسرين، وإن جاءت الإشارة بلفظ البعيد إنما المقصود به بعد في الضلال وبعد في حقارة المآل، بعد في الضلال في هذه الدنيا والانحراف، وأنهم بعيدين عن الحق، وكذلك بعد في ماذا؟ بعد في الخسارة والنكال والعذاب عندما يعودون إلى الله عز وجل، فهم في النار، والنار يعني أسفل سافلين، فلذلك هذا بعد، لكنه بعد في الحقارة والنكال والعذاب، فأولئك هم الخاسرون. إذن الذي نأخذه من ذلك كله: ها هو الهدى بين أيدينا، وها نحن ما زلنا في وقت الفرصة والإمهال. الهدى ما زال موجودا في هذه المصاحف، هدى الله ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ وما زلت في وقت الإمهال، ما زلت في هذه الدنيا، لم يأتك ملك الموت بعد، فيا ترى هل يعود الإنسان ليتلو الكتاب حق تلاوته؟ هل يكون الإنسان يقرأ هذه الآية التي فيها وعد ووعيد فيتعظ بذلك؟ وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن دائما دائما تذكر المتقابلة، لأن القرآن مثاني مثاني. فننظر هنا، ذكر الذين يتلونه حق تلاوته، وذكر من يقابلهم الذين يكفرون به، ذكر الذين يهتدون بالهدى، وذكر الذين لا يقبلون الهدى، لأن الأمر لا بد أن يكون بالنسبة لهذه الأمور لا بد من وجود التمايز. وأما الذي يريد أن يغطي وأن لا يستبين الأمر، إن هذا ليس من طريقة القرآن، إن الله عز وجل يريد أن تستبين الطريق. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، حتى إذا هلك الإنسان يهلك على أمر واضح، وإن نجا ينجو على أمر واضح. لذلك هذه طريقة القرآن، ولا تتضح الأشياء إلا بضدها، فلا يعرف الهدى إلا إذا عرف الضلال، ولا تعرف الضلال إلا إذا عرفت الهدى، واضح؟ فإذن هذا، وهذا أمر عظيم ومنهج كبير في كتاب الله عز وجل، وهي قضية البيان. أصل من أصول الهداية البيان، وإذا التمست الأمور ولم تتبين كيف يحصل البيان؟ واضح؟ فلذلك من طريقة القرآن حتى يتحقق البيان، فإنه يذكر المتوادات في مكان واحد، فذكر الذين يتلون الكتاب وذكر الذين يكفرون بالكتاب، يذكر الهدى ويقابله الضلال، يذكر الجنة ويقابله النار، يذكر أهل الجنة وأوصافهم ويقابله ذكر أوصاف أهل النار، يذكر أعمال أهل الجنة ويذكر أعمال أهل النار، يذكر الحق ويذكر الباطل، حتى تستبين الأمور. ولذلك لماذا الابتلاء؟ حتى يميز، كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله عز وجل: ما كان الله، ليس من طريقته وليس من شأنه وليس من عادته، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلا بد أن يكون الأمر فيه من الوضوح والبيان والجلاء حتى يعرف أهل الحق من أهل الباطل. أما أن الإنسان يعني يختلط أهل الحق بأهل الباطل ولا يتمايز أهل الحق عن أهل الباطل، فإن هذا أمر إذا رجعنا إلى طريقة القرآن العظيم فإننا نجد أن طريقة القرآن تقوم على ماذا؟ على قضية البيان، على قضية الوضوح، على قضية البيان والوضوح. فإذا هذه بعض الفوائد التي في هذه الآية الكريمة، والتي أعطت للإنسان استبصارا، وأكبر ثمراتها أن الإنسان يرفع نفسه متداركا إياها بأن لا يكون مثل اليهود الذين هجروا كتبهم تلاوة وفهما وعدم العمل، وأن الإنسان يقبل على القرآن ويحرص على حلق العلم ومدارسة آيات القرآن حتى يفهم المعنى والمراد، وحتى بعد ذلك يعمل وينقاد. فإذا هذه هي الثمرة العظمى التي نجنيها من إدراك هذه المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.